أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. وإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الحمد لله. هذه سورة يوسف تضمنت هذه السورة قصة يوسف وإخوته من أولها إلى آخرها، فهي أطول قصة من قصص الأنبياء، ولكنها ليست كغيرها. قصص الأنبياء فعلا يتضمن ما جرى بين الرسل وأممهم من دعوتهم إلى الله وكفر كثير من هذه الأمم لرسل الله ومنتهى إليه أمرهم من نصر الله لأولياء وإهلاكه للمكذبين. أما قصة يوسف فلها شأن آخر تضمنت قصته مع إخوته حين حسدوه على محبة أبيه له، وتبدأ السورة بذكر هذه الرؤيا التي تنبئ عن مستقبل، رؤيا تدل على مستقبل هذا الغلام، ولهذا فرح بها يعقوب خاف عليه من حسد اخوته. لا تقصص رؤياك على اخوته فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. وفتحت السوره قبل بدايه القصه بالتنويه بايات القران وبقصص القرآن، تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون. نحن نقص عليك أحسن القصص، هل يشمل كل ما في القرآن من قصص الأنبياء والرسل وسائر وكذلك الأخبار الأخبار وهو أخبر عن المبدأ والمعاد، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وعلى هذه الدنيا وعن الآخرة، والقرآن فيه قصص وإذا خاصا يعني